أين كثير من أخواتنا ونسائنا؟ بلغنا الآن 50 و60 لم يحجج. أنا ما أتحدث عن بعض الأخوات اللاتي لهن عذر، أي لم يجدن محرما أو لم يسمح لهن أو يأذن لهن أزواجهن. أتحدث من أولئك فتيات ونساء أويات وقادرات. والحج لا يزيد أحيانا على 5 أيام، من اليوم الثامن إلى اليوم 18 أو 17 يحج الإنسان بأمن وسلام واطمئنان، ولم يحجوا. فأي عذر لهؤلاء؟ بل يسألني اليوم في الجواب الكافي، يقول بعض النساء لم يأذن لهن أزواجهن في الحج، هل يأتمون أو قريبا من هذا السؤال؟ قلت المسؤولية الذين أزموا آباءهن قبل، فهن قد بلغن عند آبائهن قبل أن ينكحن أزواجهن، فأين آباءهن إلا من كان له عذر؟ لماذا بعض الآباء لا يحجج بناته؟ لماذا تبلغ الفتاة 20 و25 و30 لم يحجج ابنته؟ أي عذر له؟